القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني مغنوات أصهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات سر المغنى والمعنى. في سهرتنا الليلة دي الحقيقة إن المعنى الأصيل لسهرتنا وهي البحث عن المغنى الذي يبقى والمعنى الذي يعيش بيتحقق. إحنا من فترة كنا تابعنا معاكم فعاليات مسابقة الصوت الذهبي التي وقعت بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية وبعض الجهات الكثيرة وبعض الملحنين الكبار. نقلنا بيكم فعاليات هذه المسابقة ونقلنا بيكم بعض الأصوات اللي شاركت في المسابقة. الحقيقة إن في حاجة جميلة جدا بيعملها صندوق التنمية الثقافية، إنهم بيعمل لهم حفلات. الأصوات كلها كانت جميلة جدا، والتشجيع ليها مهم عشان تستمر. ما هو ايه فايدة ان احنا نقول ان الصوت ده حلو وفاز في مسابقة من غير ما نعمل له حاجة نأكد بيها ده؟ والحاجة دي ضروري تكون حفلات. الحفلة هي اللي بتأكد قوة الصوت وحساسيته وانه قادر على انه يواجه الجمهور. عشان كده كان من فترة بسيطة كان في حفلة لبعض الأصوات لمسابقة الصوت الذهبي. طبعا المسابقة زي ما قلنا كانت بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية وبيت الغناء العربي اللي بيرقصه الفنان القدير محسن فاروق. والحقيقة أستاذ محسن خد على عاتقه هذه المسؤولية وإنه يبحث عن هذه الأصوات ويقدمها. دي مسؤولية كل فنان كبير، هو تحية كبيرة له. احنا هننتقل بيكم لكواليس هذه الحفلة، وفي البداية هنلتقي مع المطرب الكبير أستاذ محسن فاروق وهو بيكلمنا عن فعاليات هذه الحفلة. وفي نفس الوقت أستاذ محسن تلميذ يعني نابغ لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي احنا بنحتفل بعيد ميلاده في هذا الشهر. احنا كمان سألناه عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، نروح لهناك ولغاية ما نروح نسمع حاجة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أحب أشوفك أشوفك كل يوم كل يوم كل يوم يرتاح يرتاح يرتاح وادي والقلب ذاب من البعاد كل عذابي يا سيدي شوف شوف قولي شوف قولي شوف قولي شوف قولي إليك والامتثال حرام عليك ارحم ودادي رأيت خياله في المنام في المنام في المنام أحلام أحلام أحلام مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سر المغنى والمعنى، وهذا هو المعنى الأصيل الذي نبحث عنها، لأن إحنا تابعنا منذ البداية مسابقة الصوت الذهبي، وده يمكن المسابقة دي بتحقق لنا الغرض من البرنامج في خضم الزخم من الأصوات التي لا معنى لها. بتظهر هذه المسابقة عشان تأكد لنا أن مصر بخير وغنية بالأصوات الغنية جدا التي تبحث عن المعنى الأصيل. الحقيقة أن احنا كنا سعداء دايما أن احنا مع مطربنا الكبير وفنانا الكبير أستاذ محسن الفاروق، مدير بيت الغناء العربي، وطبعا هو الأوبرا أساسا. يعني أنا بكفاني أقول محسن فاروق، يعني لأن الناس بتيجي لغاية الأوبرا بس عشان تقعد حفلات أستاذ محسن فاروق. أستاذ محسن، أنا سعيدة بلقائك للمرة الثانية، وإحنا بنحضر مع حضرتك كواليس الحفل الثاني لمسابقة الصوت الذهبي. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير. ودي لفتة طيبة من الإذاعة المصرية إنها تواكب معنا استمرار مشروع البحث عن الإبداع من خلال شباب وأصوات مصر الواعدة. بالنسبه للي بيسمعنا اول مره وما حضرش معانا السهرتين الماضيتين، انا عايزه الخص له ايه هي مسابقه الصوت الذهبي. مسابقه الصوت الذهبي هي اول مسابقه من نوعها في مصر للبحث عن الاصوات المصريه الحقيقيه والتي تستحق ان نبحث عنها لتقديمها على الساحه الغنائيه، خاصه ان ده انا بعتبره انه هدف قومي ان يكون لدينا من 90 مليون مصري. اكيد هناك كثير من المواهب الابداعيه ليست في مجال الغناء العربي فقط ولكن في مجالات اخرى بداناها في صندوق التنميه الثقافيه بالبحث عن الاصوات المصريه، وده يعتبر انا شايف ان ده هيكون مشروع هام جدا، خاصه ان عليه اقبال شديد سواء من المبدعين والمثقفين وهواة ومحبي وعشاق الموسيقى العربيه. وان شاء الله الفتره اللي جايه احنا هنخرج بهذا المشروع من حيز دار الاوبرا المصريه داخل اسوارها وصندوق التنميه الثقافيه الى جامعات مصر والى تجمعات الشباب في اماكن كثيره، وهنبدا بالصعيد على وجه التحديد، لان انا من وجهه نظري ان المركزيه في البحث عن المواهب الابداعيه ليس منصف لمحافظات مصر في الصعيد، منيا وسوهاج واسيوط وإنا والاقصر واسوان ومنصوره واماكن كثيره، ولكن الصوت الذهبي لن يكون حكر على القاهريين والسكندريين. اولا العام الماضي كان بيشارك معنا من 14 محافظه وصلوا، يعني احنا كنا في تواصل معهم ودخلوا بالفعل. السنه دي انا بقول ان احنا عندنا 28 محافظه ان شاء الله احنا هنصل الى باقي المحافظات حتى النائيه منها. وبيساعدني في ده مجموعه منتقاه من الساده الاساتذه الفنانين، الفنانه تحيه شمس الدين مطربه وسوليست الاوبرا الغربيه، وكذلك الفنانه والناقده الاعلاميه الدكتوره ايناس جلال الدين، معايا الموزع واستاذ الموسيقى العربيه الدكتور علاء فتحي مدير متحف ام كلثوم، اللي كان معنا ضيف في العام الماضي ايضا الفنان الكبير الفنان هاني شنوده. لما انت ناويتني على طول مش ممكن اقدر العام القادم ان شاء الله او الدوره القادمه احنا بنستعد ليها بدايه من اول مارس على ان تكون الاختبارات في شهر اغسطس. ده اعلان كويس. لا استعدوا يعني اللي عايز. احنا هو اولا يعني او يعني انا اتمنى السنه اللي فاتت احنا قمنا باختبار 265 صوت لمطربين وطلاب جامعات وباحثين وفنانين، انا اتمنى السنه دي ان يصل العدد الى 1000 2000 كمان ان شاء الله. يقدموا هنا يا فندم الاستاذ محسن فاروق في صندوق التنميه الثقافيه. صندوق التنميه الثقافيه هو البيت. البيت الكبير. يعني يخش مثلا على الويب سايت بتاعهم يجي هنا في الاوبرا يجي عشان احنا بنسهل لهم. بقول احنا احنا احنا في انتظاره بكل الاشكال. وبعدين ده لن يكلفه شيء لان احنا هنقوم على خدمته وتدريبه واعداده وتقديمه، وده مش متوفر في باقي كل المسابقات ولا البرامج الثانيه. لا وخاصه ان بقى فيه واضح جدا ان هناك نزعه شديده جدا تجاه الاصوات والمبدعين المصريين باقصائهم بشكل او اخر، وده احنا شفناه في اكثر من مسابقه وفي اكثر من لفته. فاعتقد ان احنا اولى ان احنا نقوم على خدمه ابنائنا وبناتنا من المبدعين والمثقفين وعشاق الموسيقى العربيه. إيه إنك تملك روحي معاك اللي شغلت البال وياك ايه كتبت روحي معاك اللي شغلت البال وياك لما سلمت علي مطربنا الكبير الأستاذ محسن فاروق. أنا سعيدة جدا أن الدورة الأولانية والتي انتهت أنتوا بتعملوا حفلات للأصوات دي لا. وسعيدة أكتر أن مفيش فايز أول ولا فايز تاني مجموعة تصفق في الآخر وهم كلهم بيقدموا الحفلات لا. ده تقصد من حضرتك يعني تقصد بإيه؟ بقصد بيه أنه ليس هناك خاسر في هذا المجال يعني إذا أنا بقدمه للي جاي بعد كده هم لازم يفهموا أن إحنا بانتظار أن إحنا نقوم على دعمك بشكل أو آخر ولا تنتظر أن تكون فائز أول أو أن تكون فائز عاشر ولكن مرورك على هذه الاختبارات وفوزك بأحد هذه المراكز أنت حجزت مكان لنفسك في مدرسة أنا بعتبر أنها هكون من أحسن المدارس التقليدية الحقيقية الغير زائفة لأن إحنا أنا ضد أن نبيع الأحلام إلى الشباب يجب أن نعي ده ان حضرتك تعمل لهم حفلات ده مهم جدا اصل هي الحفله اللايف زي ما بيقولوا هي دي مقياس ما هي ده مقياس لكن برضو مهم قوي ان احنا نعي ان ده دور من الادوار الرئيسيه لخدمه تنميه المجتمع وتنميه البيئه الثقافيه كاحد المشروعات اللي بيقوم على خدمتها صندوق التنميه الثقافيه الوحيد الوحيد اللي بيقوم على ده وبيقوم باعداده وتقديمه بقيه انا اسف في حاجات كتيره بتتعمل هي شبيهه لانها في الاول وفي الاخر مسابقات ولكن ماذا بعد ان يفوز الطالب او المتقدم خلاص انتهى بياخد شهاده تقدير او منحه ماليه او جائزه ميداليه او وبينتهي احنا بنبقى وهم بيبقوا معانا زي ما حضرتك شايفه حفلتين والحفله الاخيره دي كانت ناجحه جدا جدا اللي كان قايلها التلفزيون المصري ودي فرصه برضو ان احنا نقدم شديد التحيه للتلفزيون المصري على ان هو قام بهذا الدور لان ده دوره الطبيعي ان هو يقوم على خدمه ان هو يبقى فيه مشاركه مجتمعيه لابد من مشاركه مجتمعيه من خلال الاذاعه المصريه والتلفزيون المصري وده في حد ذاته يستدعينا ان احنا نقول ان ما قدم في العام او في الدوره الاولى من الاذاعه المصريه ومن التلفزيون المصري دور مهم جدا لتنمية ثقافة المجتمع والبيئة وخاصة للمبدعين الصغار اللي هم في احتياج شديد جدا لأن يجدوا مكان في هذا الزخم الكبير لشركات الإنتاج والمستوى أنا مش عايز أقول المتدني ولكن المستوى اللي احنا غير راضيين عنه الشباب الجميل ده نجوم حفلات أضواء المدينة قريب احنا ما عندناش أي مانع لعمل هذه المشاركة مع الإذاعة نحط بس الضوابط والقواعد وفي كل الأحوال هي السيدة رئيسة الإذاعة احنا مدام ناديه مبروك احنا التقينا اكثر من 4 أو 5 مرات في الفتره اللي فاتت وان شاء الله هي هتكون ضيفتنا غدا كمان في الحفل الثاني يعني هي مواظبه حتى على حضور حفلات هؤلاء النجوم الشباب وانا اعتقد ان ده بادره لفكره وهي تقديم هؤلاء الشباب في حفلات الاذاعه القادمه باذن الله إن كتبت روحي معاك اللي شغلت البال وياك إن كتبت روحي معاك اللي شغلت البال وياك لما سلمت علي لما تقابلنا وكل انا بين الخمال والأبصار لما تقابلنا وكل انا بين الخمال والأبصار كتبنا أول كلمة في هوانا وطمن البال الحيرة هذه الزهور من حواليا شايف جمالها بعنيا وادي الحبيب راضي عليا والقلب متهني وفرحان لما سلمت عليا وخدت ايدك في ايديا والقلب سلم عليك سلم عليك. استاذنا المقدم الكبير استاذ محسن فاروق، الحقيقه ان مع الحفل الثاني ده مع بدايات مارس هو عيد ميلاد موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب. حضرتك عاشق لعبد الوهاب بالظبط كده. فاولا تحيه من حضرتك في عيد ميلاده لموسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، يعني تقول له ايه؟ هو اصلا بحس ان هو حوالينا بموسيقته. يعني محمد عبد الوهاب الكلام عنه يطول وشهادتنا فيه مجروحه، لان محمد نبرة صوتك عملت ازاي؟ شفت نبرة صوتك عملت ازاي؟ نعم، محمد عبد الوهاب هو اساس حضارة الموسيقى العربية والتي اصبح يقتات منها الكثير جدا من روافد الاساتذة والفنانين. محمد عبد الوهاب لولاه لبقينا نتحدث وتتحدث موسيقانا العربية التركية والفارسية. محمد عبد الوهاب هو سمة ونعمة من الله عز وجل علينا، من علينا بها ليحفظ لكنتنا وهويتنا الموسيقية العربية، والتي نحن في أشد وأمس الحاجة الآن إلى أن ندعمها وأن نقف خلفها. محمد عبد الوهاب أستاذي العزيز، أنت الآن في رحمة الله، دعاؤنا أن تكون من المرحومين بإذن الله، وأتمنى أن تبقى مدرستك في مصر وفي الدول دول العالم أجمع منهج ومنهل يغذي أرواحنا وعقولنا. دامت موسيقاك ودام اسمك موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. قاعدين سوا على جبل. مثلا في مثلا فاروق، موسيقى عبد الوهاب اتقسمت لمراحل، في ناس بتعشق كل هذه المراحل، وفي ناس بتحب عبد الوهاب القديم بس وتقول لك لا الجديد دوت هو ما بقاش عبد الوهاب، وناس تعشق الجديد بس تقول لك لا انا ما بفهمش القديم بتاعه ده. حضرتك تحلل دي ازاي؟ لا ما هو في حاجه، محمد عبد الوهاب لم تكن مدرسه الغناء او التلحين عند محمد عبد الوهاب قاصره على وقت وزمن، لم تكن وقف على موعد، ولكن محمد عبد الوهاب كان بيواكب كل العصور، وعشان كده هنجد انه يعتبر مجدد. لكل مرحله هناك تجديد، ولكل مرحله لها لمحه، ولكل مرحله لها سمات. هكذا هو محمد عبد الوهاب لمنطقه العشرينات او جيل العشرينات وجيل الاربعينات، ثم جيل الثوره في 32 اوائل الخمسينات، وكذلك عندما قامت حرب 67 ثم الاستنزاف، هذه مراحل حيويه. وهو واكبها كلها، هو واكبها وقدم ما يتناسب معها. وده مهم جدا ان احنا نعي ان محمد عبد الوهاب مختلف. يعني يجب ان احنا لما نتحدث عن عبد الوهاب يجب ان نعي ايهم محمد عبد الوهاب الممثل السيد. يمكن لقب ظلمه شويه لان هو كان قريب جدا من الشعر، فنان شعب فرد. ما هو متاسف، كلمه مطرب الامراء دي ده نتيجه ان محمد عبد الوهاب انتقل بموسيقانا العربيه من قصور الامراء والسفراء والوزراء حتى عامه الشعب، فاصبح لان كل انسان منا امير في نفسه. يعني كلمه الامراء، لان الامراء كانوا بيتسابقوا ليعرفوا محمد عبد الوهاب، الملوك كانوا يتسابقوا ليحتفوا بمحمد عبد الوهاب، الرؤساء كانوا بيتشرفوا بلقاء محمد عبد الوهاب. وكذلك كلنا يعني كل من التقى بعبد الوهاب كان يشعر انه امير. قالوا لي اهان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، قالوا لي أهان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني. هو افتكرني عشان ينساني، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني، هو افتكرني عشان ينساني. قالوا لي أهان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، قالوا لي أهان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. كان في قربه ولا في بعده، أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده، أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده، وافضل أمني الروح برضا الأجل ثاني وزاد حرماني وزاد حرماني وافضل مني الروح برضا الأجل ثاني وزاد حرماني وزاد حرماني هو اللي حالي كده وياه كان افتقدني عشان ينساني عشان ينساني استاذ محسن شفت بعض نظره لما خرج احمد عدويه بزحمه من الحان طبعا موسيقار هاني شنوده هو الوحيد اللي في الوقت ده اللي قبل الاغنيه دي ويظهر كان عنده وجهه نظر احنا عندنا دلوقتي اغاني مهرجانات يعني لو كنا وافقنا على زحمه واحمد عدويه كان يمكن الغناء الشعبي يعني يعني انا بشوف فلسفه عبد الوهاب حتى في قبوله لهذا يعني ما هو عبد الوهاب كان متفهم جدا ان لكل مقام مقال ولكل زمن يعني حياه مختلفه رتم وايقاع كل حاجه بتتغير ولكن هل عبد الوهاب قدم ده هو نفسه قدم لا ما قدمش ده انما لم يمنع لم يمنع تقديم عدويه لزحمه او لهاني شنوده ومع ذلك على فكره انا عايز اقول لك ان هاني شنوده فنان الكبير حكى لي عن لقائه بعبد الوهاب هو ونجات وانه كان بيحضر بروفات معاهم وقد ايه كان حريص جدا على متابعه كل جديد متابع كل جديد وبيحضره وخد بالك كان بيحتفظ بتعليقاته كان متابعنا احنا في الاذاعه كان متابع الجميع انا افتكر الحفل الاول لموسيقى الاذاعه اللي كان في مسرح الجمهوريه بعت لي مع المرحوم جلال معوض الدعوه بتاعتي انا والمرحوم عبد المنعم الحريري واكد على جلال معوض قال له يكون موجود فقال له هيكون موجود قال له اشوفه قال له هتشوف بعدها كان فكره الاحتفال باول عيد ميلاد لعبد الوهاب والتسجيل بتاعها تسجيل نادر عندي هو لم يتم اذاعته ولكن ان شاء الله انا ههدي لكم اول تسجيل ليا بحضور عبد الوهاب وكانت قصيده مضناك جفاه دي كان لسه ما فيش الاوبرا ما اتبنتش وعايز اقول لك ان كان يوم كان صعب جدا عليا يعني ده انا لن انسى هذا اليوم لاني عبد الوهاب كان صعب جدا وتركيزه مع اللي على المسرح اصعب جدا لما يجلس ويضع ايده على خده خلاص تعرف انه مركز معاكي هنا انت مش بترتبكي انت حضرتك انت كده اصبحتي انت هنا يعني هو قتلك نظرا يعني بالنظر هو ابتدى يتفحصك ابتدى يسمعك واخد باله من كل حاجه بتحب تسمع ايه عبد الوهاب الان والله انا الفتره اللي فاتت دي ابتديت اذاكر من غير ليه لاني هقدمها يمكن ان شاء الله في حفلات عبد الوهاب عندي اربع حفلات في مارس بالاوبرا اوبرا القاهره وفي الاسكندريه وفي دمنهور ويمكن كمان يكون فيه حفله اخرى في متحف محمد عبد الوهاب اللي هو معهد الموسيقى العربيه القديم فلسه انا ما فكرتش ولكن دي جديده على حضرتك فعلا لا ما هي كل مرحله بيبقى لها يعني ولكن انا بحب قوي اسمع منه مقاديره من جفنيك حولنا حاليا لانها عمل لا يجرؤ على تقديمه سوى محمد عبد الوهاب مقادير من جفنيك حولنا حاليا قادير من جفنيك حولنا حاليا فذقت الهوى من بعد ما كنت خاليا نفذنا علي اللب بالسهم مرسلا وبالسحر مقضيا وبالسيف قاضيا ألبسني ثوب الظلام فلبسته فأحبب به تنيت ثوب الضنا فلابت خفوف فأحبب به ثوبك وإن ضم بالي وما الحب إلا طاعة وتجاوز وإن أكثر أو صعف أصدقائي. وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. حضرنا من خلالها كواليس لحفل الصوت الذهبي والذي قدم من خلاله المطرب الكبير محسن فاروق رئيس بيت الغناء العربي بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية حفل قدم من خلاله بعض الأصوات التي نجحت في مسابقة الصوت الذهبي ونقلنا لكم في بداية السهرة بعض منها. واحتفلنا معه أيضا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، حيث أن محسن فاروق يعتبر نفسه تلميذ من تلامذة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كل الشكر له، وإن شاء الله في سهرة قادمة نقدم لكم بعض أصوات التي فازت في مسابقة الصوت الذهبي. حتى ألتقي وإياكم السهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.